بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فمع الدرس الخامس من دروس ضوابط الجرح والتعديل، وقد توقفنا عند الباب الثاني وجوه الطعن في الراوي، وفيه أربعة فصول نشرع مستعينين بالله عز وجل. يلا بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الفصل الأول: ما يتعلق بجهالة الراوي. القسم الأول: ما يتعلق بجهالة الراوي. المراد بجهالة الراوي ألا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين، ويدخل تحتها إبهام اسم الراوي وجهالة عينه وجهالة حاله. وأسباب الجهالة هي: أولا، أن يسمي الراوي شيخه أو يكنيه أو ينسبه إلى قبيلة أو بلد أو صنعة على غير ما اشتهر به ذلك الشيخ، فيظن أنه شيخ آخر فتحصل الجهالة، ويكثر ذلك في تدليس الشيوخ. ثانيا، أن يكون الراوي مقلا من رواية الحديث فيقل الأخذ. معلش يا أخي، أعد من السبب الأول. معلش، أعد السبب. أولا، أن يسمي الراوي شيخه أو يكنيه أو ينسبه إلى قبيلة أو بلد أو صنعة على غير ما اشتهر به ذلك الشيخ، فيظن أنه شيخ آخر فتحصل الجهالة، ويكثر ذلك في تدليس الشيوخ. ثانيا، ممن اشتهر بهذا الصنيع محمد بن سعيد المصلوب. محمد بن سعيد المصلوب، كذلك مروان الفزاري. ماشي. ثانيا، أن يكون الراوي مقلا من رواية الحديث فيقل الأخذ عنه فلا يعرف. ثانيا، أن يبهم الراوي اسم شيخه، كأن يقول حدثني رجل أو حدثني بعضهم أو أخبرنا شيخ لنا. رابعا، أن يذكر الراوي اسم شيخه مهملا، كأن يقول حدثني فلان أو ابن فلان. خامسا، عدم نص الأئمة على توثيق الراوي أو تضعيفه. طيب إخوانا، بالنسبة إلى الشرط الثاني، هو أن يكون الراوي مقلا من رواية الحديث فيقل الأخذ عنه فلا يعرف. كثيرا ما يذكر الإمام ابن عدي رحمه الله تعالى في كتابه الكامل في الضعفاء، يذكر بعض الأحاديث الواردة عن الراوي، ثم يقول: وفلان ليس له من الحديث إلا القليل، لم أقف له من الحديث إلا على القليل، فلم أستطع أن أقف على حاله. ماشي. وقال عبد الله ابن أحمد بن حنبل رحمة الله عليهم: لما سأل أباه عن هشام العطار قال: كم روى من حديث؟ قال: يسير. لم يعرفه أحمد. كم روى من حديث؟ قال: يسير. فلم يعرفه أحمد، لأنه ليس له من الرواية إلا النزر اليسير. ولذلك من الأسباب التي يعرف بها الراوي كثرة حديثه، وإحنا ذكرنا ذلك من ذي قبل، تعرضنا له من ذي قبل. ماشي إخوانا. قال: أن يبهم الراوي اسم شيخه، كأن يقول حدثنا رجل حدثنا بعضهم. ماشي. طيب، أن يذكر الراوي اسم شيخه مهملا، كأن يقول حدثني فلان أو ابن فلان. أن يذكر الراوي اسم شيخه مهملا، كأن يقول حدثني فلان أو ابن فلان، يعني مهمل غير منسوب. حدثني محمد. ماشي. حدثني مثلا ابن فلان، كنية ابن فلان. ابن فلان ده ممكن يكون 7-8 نفس الاسم. تمام. إلا إذا علم أن له أن شيوخه أو أن من اسمه محمد من شيوخه محصورون وكلهم ثقات. لو قال حدثني محمد مثلا مبهم. ماشي. فنظرنا فإذا الراوي قد روى عن خمسة كلهم اسمه محمد، دول الرواة الذين روى عنهم فلان. خلاص اللي روى عنهم فلان طبعا احنا بنتكلم عن انه مش مدلس، في حالة لا يكون مدلس هيتلاعب بالاسم. فقال الذي يهمل الاسم يذكر الاسم مهملا، مهملا يعني غير منسوب. فإذا قال حدثني محمد فنظرنا في شيوخه فوجدناه روى عن ثلاثة أو خمسة أو عشرة محمد كلهم ثقات، في الحالة دي نقول خلاص إذن هو حيثما دار على ثقة، محمد بن فلان أو محمد بن فلان أو محمد بن. لكن لو فيهم ثقات وفيهم ضعفاء حينئذ سنتوقف فيه حتى نعلم تحديدا من هو محمد هذا أو من هو ابن فلان هذا. ماشي. طبعا احنا تكلمنا عن جهة الحال وجهة العين قبل ذلك. ماشي تفضل. قال فأما المبهم معلش يا اخوانا الخامس، عدم نص الأئمة على توثيق الراوي أو تضعيفه، احنا أيضا تكلمنا عن هذه المسألة قبل ذلك، قلنا ذكروا من روى عنه ولم يذكروا فيه جرحا أو تعديلا فهذا يكون في حيز جهالة الايه الحال، أو إن كان قد روى عنه راو واحد فيكون فيه جهالة العين، يكون فيه جهالة العين. قال فأما المبهم من الرواة وهو من لم يسمى اسمه نحو حدثنا رجل فهذا لا يقبل حديثه. هذا مبهم، فرق بين المبهم والمهمل، بين المبهم والمهمل. المهمل يسمى لكنه غير منسوب، والمبهم المهمل غير منسوب لكن المبهم ده يسمى أصلا، لا يسمى أصلا. لكن المبهم والمهمل وإن جهل عين كل واحد منهما إلا أن الإسناد الذي فيه راوي مهمل أو مبهم يسمى متصل منقطع، متصل إسناد متصل عند الجمهور حتى وإن أخذ حكم الانقطاع لكنه متصل. مبهم أو مهمل لأنه قال إيه حدثني الرجل ما أسقطوش، فمن درش أنه منقطع عند الجمهور لا يسمى منقطعا حتى وإن أخذ حكمه، لأن ده كأنه مسقط بالضبط. هو المهمل المبهم رجل، من الرجل ده كأنه بالضبط ما ذكر ليش حد. قال لا يقبل حديثه، وتعليل ذلك أن شرط قبول الرواية معرفة عدالة الراوي، ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه فكيف تعرف عدالته وضبطه. لكن قد يقع الإبهام بلفظ التوثيق كأن يقول الراوي حدثني الثقة، فهذا محل خلاف على أقوال أشهرها ما يلي: أولا قول الخطيب البغدادي. دي المسألة المشهورة التي هي التوثيق على الإبهام أو التعديل على الإبهام، تعديل على الإبهام، ومر معنا الكلام على نحو هذه المسألة قبل ذلك أيضا بصورها، كأن يقول حدثني الثقة، حدثني من لا أتهم إلى آخره. قال قول الخطيب البغدادي وأبي محمد ابن عبد الله الصيرفي أن ذلك لا يكفي في توثيق الراوي، وتعليله احتمال أن يكون ذلك الراوي ثقة عند من أبهمه مجروحا عند غيره. تمام. القول الثاني هو منقول عن الإمام أبي حنيفة أن ذلك يكفي توثيقا للراوي، وتعليل ذلك أن الموثق مؤتمن على ذلك وهو نظير الاحتجاج بالمرسل، من جهة أن المرسل لو لم يحتج بالمحذوف لما حدث فكأنه عدله، فالقبول في هذه المسألة من باب أولى، لأن الإبهام قد يقع بلفظ التوثيق الصريح حدثني الثقة، والراجح القول الأول، وذلك لما يلي: أولا أنه لا يلزم من توثيق الراوي لشيخه أن يكون كذلك عند غيره، لأن الخبر عن التوثيق كالخبر عن التصحيح والتحليل والتحريم، يمكن اختلاف أهل الديانة والإنصاف فيه بحسب ما يؤدي إليه الاجتهاد. ثانيا ولأن الإمام قد يتفرد بتوثيق الراوي المتفق على ضعفه لكونه ثقة عنده. ثالثا ولأن إضراب المحدث عن تسمية شيخه ريبة توقع تردداً في القلب. ومن ضوابط هذه المسألة ما يلي. تمام. الراجح في هذه المسألة هو ما رجحه المصنف رحمه الله تعالى، وهو القول الأول الذي ذكره أو نصره الإمام خطيب رحمه الله تعالى، أن ذلك لا يكفي في التوثيق للعلل التي ذكرها هنا، وهي ثلاث علل ده هو الراجح في هذه المسألة. وقول أبي حنيفة رحمه الله تعالى مرجوح، وده كان منهج الإمام الشافعي. اه، منهج الشافعي. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى هو ورد عنه قال حدثني من لا أتهم وقال حدثنا الثقة. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ورد عنه ذلك الاثنين، حدثني من لا أتهم وحدثني الثقة. هو قول الجمهور، هو قول الجمهور المحدثين. آه. ومن ضوابط هذه المسألة ما يلي: أولا، أن ذلك الراوي الموثق بتلك الصيغة حدثنا ثقة قد يعرف بالنص عليه أو بالاستقراء من عمل الإمام، فإن كان ثقة اعتمد في حقه ذلك التوثيق موافقة لتوثيق الأئمة الآخرين. ومثال ذلك إذا قال الإمام الشافعي حدثني الثقة عن الليث بن سعد، فالثقة يحيى بن التنسي البكري. وإن كان دون مرتبط الثقة اعتمد في حاله الدرجة التي تليق به. ومثال ذلك إذا قال الإمام الشافعي حدثني الثقة عن ابن جريج، فمراده بالثقة مسلم بن خالد المخزومي مولاه، وهو صدوق كثير الأوهام. يعني هو عايز يقول لك إن ممكن قد يعرف من أبهمه الإمام أو أهمله. لو أنت عرفته خلاص، لو أنت عرفته فعليك أن تعطيه حكمه بعد النظر في كلام الأئمة مجتمعا، وتعتمد قول الإمام ها هنا. يعني مثلا الإمام الشافعي قال حدثنا الثقة، فبالاستقراء أو بالنص عرفوا أن المقصود بالثقة عند الإمام الشافعي إذا قال حدثني الثقة عن الليث. الثقة مقيد بالليث هنا في السياق ده. إذا قال حدثني الثقة، لو كان عن الليث بن سعد ذكروا إيه؟ يحيى بن حسين التنيسي. يحيى بن حسين التنيسي الآن سأقول أنا سأنظر في أقوال أئمة الجرح والتعديل في يحيى بن حسين التنيسي، وجدت يحيى بن معين بيوثقه، وجدت أحمد بن حنبل يضاعفه، وجدت فلان أبو حاتم رزق فيه كذا، فلان يقول فيه كذا. الشافعي سيكون مع من؟ مع من يوثق. يبقى هقول وثقه الشافعي، ووثقه أحمد، ووثقه فلان، وضعفه فلان، وضعفه فلان، فأعطيه أنا الدرجة التي يستحقها من خلال النظر في كلام أهل الجرح والتعديل. دي لفتة أحب المصنف أن ينبهك إليها. مش معنى أنه يقول حدثني الثقة أو حدثني من لا أتهم أو يقول حدثني رجل أنه في كل الأحوال لا يعرف. قد يعرف الإمام البخاري رحمه الله ما كان يقول حدثني محمد، عرفه من هو محمد هذا. فإن عرف ذلك ونص الأئمة أنه إن قال كذا فقد قصد كذا، وقد عرفنا ذلك بالاستقراء أو بالنص أو بسؤال الإمام نفسه، كأن يقال له قلت حدثنا الثقة عن فلان، من تقصد بالثقة يا إمام؟ فقال أقصد فلان. تمام. أو أحد تلامذته قال إذا قال الإمام كذا فهو يقصد بالثقة كذا، خلاص صار الآن عندي معروف. فإذا صار معروفا بعطي درجته من حيث الجرح والتعديل. لكن لو أنه ما زال مبهما وأنا لا أعرفه، الآن قال الشافعي حدثنا الثقة، الريبة دخلتني، فننزل عليه التفصيل الذي مضى معنا الآن، إننا توقف في حاله. ليه توقف في حاله؟ إن ربما يكون ثقة عند الشافعي ولا يكون ثقة عند غير الإمام الشافعي. عرفنا به حتى نستطيع أن نحكم عليه. ده المقصود بالاستثناء أو المسألة التي ذكرها تتعلق بالمسألة التي قبلها، يعني تفصيل المسألة التي قبلها. ماشي. وإذا قال الإمام الشافعي حدثني الثقة عن ابن جريج، فمراده بالثقة مسلم بن خالد المخزومي مولاهم، وهو صدوق كثير الأوهام. أهو صدوق كثير الأوهام. ثانيا، أن هناك فرقا بين الإبهام بلفظ حدثني الثقة والإبهام بلفظ حدثني من لا أتهم. لا شك أن هذه المرتبة أنزل من المرتبة الأولى. فإن اللفظة الأولى حدثني الثقة أرفع بكثير بصراحتها في التوثيق بخلاف اللفظة الثانية حدثني من لا أدين، فإنها لا تفيد بلوغ الراوي منزلة الثقة، إذ لا يلزم من عدم اتهام الراوي توثيقه من جانب الضبط، وغاية العبارة نفي التهمة دون تعرض للإتقان. تمام. ويوضح ذلك أن عبد الله ابن لهيعة وعبد الله ابن جعفر ابن المديني وعبد الرحمن ابن زياد الأفريقي ضعفاء في الحفظ لا يحتج بهم عند التفرد وليسوا بمتهمين. وأما المجهول فقد تنوعت آراء العلماء في تحديد المراد به على أقوال أشهرها ما حكاه الخطيب البغدادي: المجهول عند أصحاب الحديث هو كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه ولا عرفه العلماء به، ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد. ثانيا قول الحافظ ابن الصلاح: المجهول ثلاثة أقسام: مجهول العدالة من حيث الظاهر والباطن جميعا، مجهول العدالة في الباطن دون الظاهر وهو المستور، مجهول العين. مهمة جدا دي يا أخوانا، التفصيل ده مهم، يعني بهذا الجامع مش هتلاقيه كده، هتلاقيه منثور الكلام اللي هو ذكره ده ستجده منثورا. ثالثا قول الحافظ ابن حجر: المجهول تقسيم الجهالة إلى صور، مجهول في العدالة من حيث الظاهر والباطن، مجهول العدالة في الباطن دون الظاهر هو المستور، فرق بين مجهول الحال وبين مجهول العين وبين المستور، فرق بين مجهول الحال وبين المستور وبين مجهول العين، يعني خلي الأقسام ثلاثة: مجهول حال، مجهول عين، مستور بينهما. ماشي؟ مستور، مجهول حال تنازليا، مجهول حال، مجهول مستور، مجهول عين. ماشي؟ قال الحافظ ابن حجر: قال الحافظ ابن حجر: المجهول قسمان: مجهول العين من لم يروى عنه غير من لم يروي عنه غير واحد ولم يوثق ولم يوثق. ثانيا مجهول الحال المستور من روى عنه اثنان فاكثر ولم يوثق. ممتاز. الحافظ ابن حجر جعل مرتبة الجهالة او جعل الجهالة على مرتبتين، فالمستور عنده هو مجهول ايه؟ هو مجهول الحال. انتبه للعبارة دي فإنها مهمة، مهمة في تعبيرات الأئمة، لما ده يجي يعبر لك عنده دي مرتبة بين مرتبتين. مجهول العدالة من حيث الظاهر والباطن جميعا، ده يبقى مجهول من حيث الظاهر والباطن جميعا، ده يبقى مجهول الحال. مجهول العدالة من في الباطن دون الظاهر وهو المستور، وهو الايه؟ المستور، هو أعلى شوية من مجهول الحال. مجهول العين ده اللي هو أدنى الدرجات، هو من لم يروى عنه إلا واحد. الحافظ ابن حجر قسمه قسمين بس، الظاهر والباطن ده خلهم إيه؟ واحد. مجهول العين يروى عنه واحد ولم يوثقه معتبر، مجهول الحال يروى عنه أكثر من واحد ولم يوثقه معتبر، ولم يوثقه أحد ممن يعتبر، يعني ده مجهول الحال. والمستور هنخلي دول الاثنين واحد. ماشي. أما بقى تقسيم العدالة الظاهرة والباطنة، بمعنى أنه عرف عدالته الظاهرة، بمعنى مثلا فلان القاضي كان قاضيا، لا شك أن القاضي بيتم اختياره على أصول وضوابط معينة ولابد أن يكون عدلا، فهم قاضي تمام، فهو مشهور. كان فلان كان يؤم الناس في المسجد، كان إماما معروف، إمام، فعدلته الظاهرة إيه؟ معروفة. بقيت عدلته الباطنة التي لا تعرف إلا بالاختلاط والملازمة أو النص، يعني العلماء ينصوا عليها تمام. ده في جانب العدالة. جانب الضبط أمر آخر. يعني أنا بشوفك بتصلي، تروح المسجد وبتصلي زي الفل، لو سئلت أقول الله بشوفه بيصلي ومعانا في المسجد وكلام منه، تعرفه كويس يعني، لا والله مش قريب منه. وبعدين ايه تشوف جيرانه والذين حوله يقول لك لا اعوذ بالله، ده بيصلي، ده شيطان، ده بيعمل وبيعمل وبيعمل وبيحصل وبيحصل في البيت وبيحصل في البيت وبيعمل كذا وبيعمل كذا، ما يغركمش، لا تغتر بطول لحياتي اخي بالك ولا بطول صلاتي ولا ولا ولا. وعند امام وبعد ما يخرج من المسجد ده القراء، كثير من القراء او بعض القراء، القراء حسن الصوت ويؤم الناس وما شاء، وتلاقيه بيشرب حشيش اصلا قبل ما يقعد في البتاع. كان في قارئ هنا بيجي مشهور كان بيجي جهنا عندنا قراءة قبل كده، فجاء عند واحد من الناس كده يعني، فأغل بتاع لازم أشرب الحشيش وظبط الحنجرة اشتغلت مية مية والسدر شد شد النفس، بيقول لك ايه ده عليه نفس بيطقطق الحجارة. ده الشيخ اللي هيقرأ، القارئ اللي هيقرأ بين الله عم الشيخ وما شاء الله وسبحان الله فاسق. شوف سبحان الله. فعلم الحديث هذا يا إخوة يعني علم دقيق دقيق دقيق، علم يعني نحسد عليه صراحة. بيطلع لك الواحد ده متأشر كده، ما تجيب شمال يمين ما تفلتش أبدا، ما تفلتش أبدا. وده عناية الله عز وجل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن هذا حفظ لدين الله، حفظ لهذا الدين. حديث النبي صلى الله عليه وسلم حفظ، حديث النبي صلى الله عليه وسلم حفظ لهذا لهذا الدين. تفضل. وخلاصة ذلك ما يلي: أولا، من لم يجتهد بطلب العلم في نفسه ولا عرفه العلماء به فهو مجهول كما حكاه الخطيب. وهذا الصنف قسمان عند ابن الصلاح: من لم يعرف العلماء عدالته مطلقا، ومن عرف عدالته الظاهرة دون الباطنة والاشتراك. طبعا الكلام اللي هم ذكروا ده يا إخواننا اللي هو ذكروا في رقم واحد فوق ما حكاه الخطيب البغدادي المجهول عند أصحابه، ده منقول عن الإمام الذهلي رحمه الله، محمد بن يحيى الذهلي شيخ الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وشيخ الإمام مسلم. طبعا الإمام مسلم راح بعت له الحديث بتاعه رماله كل اللي هو حدث عنه به. الذهلي مش الزهري، محمد بن يحيى الذهلي بالذال بالذال الذهلي، ده ما نقول عنه. وقد يعني أخذه العلماء من بعده، لكن الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى له تحرير جيد في هذه المسألة ففي شرح العلل، فلتنظر في المجلد الأول في شرح العلل. إن شاء الله هنمر على الكتاب ده بإذن الله، بإذن الله شرح علل ابن رجب إن شاء الله هناخده بإذن الله. الكتاب ده الكتاب يعني مجلدين هو، بإذن الله نبقى نمر عليه نعمل له مجلس إن شاء الله تعالى في العلل، يعني هنعتبره من باب التأسيس في العلل بإذن الله تعالى، لأن في فوائد نادرة الوجود، نادرة لا تجدها في مكان آخر إلا عند الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، كان عالم سبحان الله من الأعلام، رغم أنه هو يعني المشهور عند السلفية، عند السلفيين اللي هم السطحيين، يعني أقصد السلفيين السطحيين السطحيين اللي هم لا مش الظاهرين، يعني الصحوة السلفية اللي هي أخذت قشور كده من العلم بس أو اتجهت اتجاه معين، اللي جات صحوة فترة من الزمان. المشهور بس كتاب جامع العلوم الحكم، حافظ جامع ابن الأرجح ده بتاع الرقائق وبتاع أو لطائف المعارف، الحاجات اللي إيه حافظ ابن رجب إمام عالم جهبذ في علم العلل، قوي جدا في علم الحديث. ومن راجع كلامه حتى في جامع العلوم الحكم، انظر إلى كلام جامع العلوم متين، لكن راجع أنت بقى شرحه لصحيح البخاري، الجزء اللي موجود شرح صحيح البخاري ترى فيه العجب، اللي هو فتح الباري الجنائز ولم يتمه، لكن أتم شرح سنن الترمذي. ما هو أصل علل الترمذي ده الجزء المتبقي من سنن الترمذي. سنن الترمذي ده كان موسوعة لكن مفقودة للأسف، موسوعة كبيرة جدا، يعني ممكن تقول لو الكتاب ده موجود ممكن يطبع مثلا في 30 مجلد. إذا كان العلل دي جزء صغير كده في آخر السنن في جامع الترمذي، شوية صغيرين كده، جزء صغير خالص أوراق، لأن ده الإمام الترمذي رحمه الله تعالى له كتاب العلل الكبير، ده علل الكبير ده معظمه سؤالات لمحمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، سؤالات الترمذي لمحمد بن إسماعيل البخاري، ده مجلد مفرد، ده مفرد سؤالات لمحمد بن إسماعيل البخاري وبرضه نظر واجتهادات الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، ده الكبير. الصغير بقى العلل الصغير اللي هو اللي اتشرح المشهور اللي هو آخر سنن الايه الترمذي اللي هو الجامع، جامع الإمام الترمذي، ده الحافظ ابن رجب مش شرحه مفردا، ده هو شرحه ضمن الايه ضمن الشرح كله، إذن هو انتهى من الشرح كامل. وفي مواطن كثيرة في فتح الباري لابن رجب رحمه الله تعالى كان يعزو إلى كتابه هذا، كان في بعض الأبحاث يقول وقد توسعت في هذه المسألة في شرحي على سنة الترمذي، يعني شرح السنة كلها كاملا، شرح جامع الترمذي كامل. فتخيل ده كان يبقى كنز من الكنوز في النظر والشرح والإعلال، هو نقولاته معظمة عن المتقدمين ما بينزلش، المئة الخامسة دي بينزلهاش إلا نادرا نادرا لما ينقل عن متقدم. معظم نقولاته عن أحمد وعن الأوزاعي وعن الزهري وعن في الفقه، في الفقه معظم نقولاته عن الأئمة المتقدمين ما بينزلش. الله المستعان. يلا. قال وهذا الصنف قسمان عند ابن الصلاح: من لم يعرف العلماء عدالته مطلقا، ومن عرفوا عدالته الظاهرة دون الباطنة. والاشتراك هذين القسمين في عدم العلم بعدالتهما الباطنة اعتبرهما ابن حجر قسما واحدا أطلق عليه المستور مجهول الحال. ما تمام. ثانيا أن من لم يروى عنه غير واحد ولم يوثق فهو مجهول العين. وهذا الفرق المذكور بين مجهول العين ومجهول الحال هو مذهب الجمهور، وهو ظاهر في أن تعديل الراوي لا يحصل بمجرد الرواية عنه، بل يحصل بالتوثيق الصريح. والمذهب الثاني مذهب ابن حبان في كتابه الثقات. قال ابن حبان: فكل ما أذكره في كل من أذكره في هذا الكتاب الأول فهو صدوق يجوز الاحتجاج بخبره إذا تعرى خبره عن خصال خمس. فإذا وجد خبر منكر عن واحد ممن أذكره في كتاب هذا فإن ذلك الخبر لا ينفك عن من إحدى خمس خصال. ركز كده مع ابن حبان. ابن حبان يا أخوانا إمام كبير رحمه الله تعالى، لكن شرطه هذا فيه شيء من التساهل على خلاف مذهب جمهور المحدثين، ولذلك قالوا أن ابن حبان في شرطه تساهل. التساهل أصلا في شرطه. قال الأول: إما أن يكون فوق الشيخ الذي ذكرت اسمه في الكتاب هذا في الإسناد رجل ضعيف لا يحتج بخبره. الثاني: أن يكون دونه رجل واهن لا يجوز الاحتجاج بروايته. ثالثا: أو الخبر يكون مرسلا لا يلزمنا به الحجة. رابعا: أو يكون منقطعا لا يقوم بمثله الحجة. خامسا: أو يكون في إسناده رجل مدلس لم يبين سماعه في الخبر من الذي سمعه منه. تمام. وعايز أقول لك أن الخصال الخمسة هذه لو وجدتم خبرا منكرا عن واحد ممن أدرجتهم في هذا الكتاب، وهو الكتاب الموسوم بالثقات، كتابه الموسوم بالثقات، تمام. هو الآن قال إن هو ما أدخل في هذا الكتاب إلا إيه؟ إلا صدوق يجوز الاحتجاج بخبره إذا تعرى خبره عن خمس. فإذا وجد خبر منكر عن واحد ممن أذكره في كتابي هذا فإن ذلك الخبر لا ينفك عن إحدى خصال خمسة. لو أنت بقى وقفت على خبر منكر، ما هو إحنا ممكن نضعف الراوي من خلال أخباره ولا إيه؟ صح؟ من الطرق التي تعرف بها عدالة الراوي ويعرف بها ضبطه النظر في إيه؟ في مروياته، النظر في مروياته، هل وافق الثقات، هل خالف الثقات، هل اختلف التلاميذ عليه. وإحنا ذكرنا الكلام ده في قصة ابن حبان رحمه الله تعالى نفسه، في قصة ابن حبان نفسه رحمه الله تعالى لما أراد أن يعرف خبر بقية بن الوليد بن مسلم، وما أراد أن يعرف خبره فسافر إلى حمص وتتبع حديثه. فقال لك لو تلقيت واحد بقى في خبر منكر عنه فلابد أن تنظر إلى هذه الخصال الخمسة. الخصال الخمسة دي هل هي موجودة ولا مش موجودة؟ قبل ما تستعجل وتقول لي ده خبر منكر وطالما في عنده أخبار مناكير يبقى هو مضاعف، إذا أنت دخلته في كتابك الثقات، ألا انتبه خلي بالك، لأن ممكن يكون فوق الشيخ الذي ذكرت اسمه في كتابي هذا في الإسناد رجل ضعيف. يبقى العلة من مين؟ انتبه، العلة من مين؟ الضعيف، من الضعيف، أيوة، مش من الشيخ، من الضعيف نفسه. يعني هو ذكر رواية الشيخ، انظر في الحديث اللي انت وجدت فيه نكارة، شيخ تلميذه ضعيف ولا لا، او شيخه ضعيف ولا لا، هيجيب لك اهو. لو الشيخ بتاعه ضعيف يبقى النكاره يتحملها اضعف من في الاسناد، ودي قاعده اصيله مهمه جدا انتبهوا ليها، انتبهوا لها. لما نيجي نبحث كده وتلاقي الدنيا كلها زي الفل وماشيه والاسناد تمام، بنقعد ننخور في الاسناد كده ونمعن النظر فيه. طب مين اللي هنحمله عهده النكاره؟ في نكاره اكيد في المت، في نكاره. مين اللي هيتحمل عهده النكاره دي؟ بعد ادور فاضعف من في الاسناد هو الذي يتحملها. ممكن الاضعف في الاسناد ده ما يكونش ضعف عام، ممكن يكون ضعف، ممكن يكون تدليس، ممكن زي ما يذكر ابن حبان رحمه الله تعالى. ولذلك قلت لكم ان كلام ابن حبان هذا كلام جيد جدا، حتى وان لم نوافقه على قاعدته الا ان هذا الكلام كلام قاعده جيده جدا في تحميل النكاره. يعني ممكن تديه فائده كده اهو، فائده إذا وجد في حديث نكارة نظرنا إلى هذه القاعدة وأعملناها، من يتحمل العهدة؟ دي قاعدة جميلة جدا يا أخوان، قاعدة رائعة جدا. ماشي، يعني هذه القاعدة أنا أعمل بها في عملي، لكن ما انتبهتش ليها عن ابن حبان رحمه الله تعالى إلا هذه اللحظة، فهي قاعدة جيدة جدا تستطيع الآن أن تنسبها لابن حبان رحمه الله تعالى. إما أن يكون فوق الشيخ الذي ذكرت اسمه في كتابي هذا في الإسناد رجل ضعيف لا يحتج بخبره، أو يكون دونه رجل واه لا يجوز الاحتجاج بروايته، أو الخبر يكون مرسلا لا يلزمنا به الحجة منقطع، أو يكون منقطعا، الإرسال طبعا من فوق الانقطاع في أثناء السند، أو يكون منقطعا لا يقوم مثله الحجة، أو يكون في الإسناد رجل مدلس. مدلس ده ممكن يكون أسقط راوي ضعيف، صح؟ الراوي الضعيف ده هو اللي يتحمل، يبقى أنا أحمل العهدة للمدلس، أحمل العهدة لمين؟ للمدلس. هو ده اللي حصل مع مين؟ مع بقية بن الوليد. هو ده اللي حصل مع ابن حبان رحمه الله تعالى، رأى أنه بلي بطلاب سوء كانوا يحملون أو يجعلون العنعنة تصريحا، سمعته وحدثنا وهكذا. فهؤلاء حينما حولوا العنعنة إلى تحديث، من تحمل العهدة؟ ما هو سمعته خلاص، يبقى أكيد سمع. هو في الحقيقة ما سمعش، ده هو أسقط راوي ضعيف. فقعدوا دوروا تلاقوا النكرة دايما بتيجي في حديث مين؟ بقي. قال لك بس بقية ده ضعيف. هو فطن ابن حبان رحمه الله تعالى القضية دي، أن قال لك الرجل مش ضعيف في ذاته لكنه مدلس، فيسقط راوي ضعيف بدلس تدلس التسوية وتدلس الشيوخ الاثنين، فيسقط ضعيفا بين ثقتين لقي الأول الثاني، يسقط ضعيف بين ثقتين، تمام. فالنكارة المفترض بيتحملها الساقط ده لأنه هو ضعيف، فلما سوى الإسناد كله ثقات وكله تصريح بالسماع، الطلاب رحهم خلينه كله تصريح بالسماع، حدثنا حدثنا حدثنا، الله الناس كلهم ثقات وحدثنا، أمال النكارة اللي في المتن دي يا جماعة جاية منين؟ طبعا النكارة تدرك بجمع الطرق. طب النكارة دي من اللي يتحملها؟ بالتتبع والنظر تلاقوا معظم النكارة دي بتظهر في حديث مين؟ بقي. قال لك بس بقي ضعيف. هو فاطم بقى للحتة دي إن هو الرجل من طرق تانية بتيجي بيقول عن هنا بيقولوا حدثنا. ده المشكلة ان هم اخطأوا في الصيغة. قبولي ربنا ابتلاه. سبحان الله. لا هو ربنا ابتلاه، ربنا ابتلاه فضعف، ضعفوا بسبب كده. في الحقيقة هو في ذاته ليس بضعيف. ماشي يا اخوانا، انتبهتم؟ دي قاعدة مهمة جدا ستحتاجون اليها ايام حاجة. دي اللي بتقدر تعرف بيها النكارة الموجودة في الاسناد في المتن، النكارة. ومن الذي يتحمل العهدة من خلال هذه؟ ها؟ قال: فكل ما ذكرته في كتاب هذا إذا تعرى خبره عن الخصال الخمس التي ذكرتها فهو عدل يجوز الاحتجاج بخبره، لأن العدل ما لم يعرف منه الجرح ضد التعديل، فمن لم يعلم بجرح فهو عدل إذ لم يتبين ضده، إذا لم يكلف الناس من إذ لم يكلف الناس من لم يكلف الناس لم يكلف الناس مش احنا قلنا تخلص تتخلص من السكن بالكسر إذ لم يكلف الناس إن لم يكلف الناس من الناس معرفة ما غاب عنهم. أو أنت قصدك يكلف؟ أه بالبناء المفتوح. ماشي ماشي تمام يكلف. وإنما كلفوا الحكم للظاهر من الأشياء غير المغير عنه. طيب تحس إن كلام ابن حبان حينما تقرأه أولا إن كلامه متزن جدا ما فيش أي مشكلة، لكن سترى أن تفنيد كلامه رحمه الله تعالى. تمام، ده كلام مطلق، كلام مطلق يعني على العموم، أما بخصوص نقل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأمر مختلف. كمل. فالخصلتان الأوليان تفيدان أن المجروح لا يحتج بخبره بل هو سبب ضعف الخبر، وأما الثلاث الأخيرة فتفيد أن من سقط من الإسناد بسبب الإرسال أو الانقطاع أو التدليس فلا يحمل أمره على التوثيق، ولو حصل ذلك لتم الاحتجاج بالخبر مع انقطاع إسناده في الإرسال والانقطاع واحتمال الانقطاع في التدليس ومع جهالة عين الساقط من الإسناد، فلم يبقى إذن إلا من كان مذكورا في سلسلة ذلك الإسناد ولم يعرف فيه الجرح، فهذا عدل على مذهب ابن حبان حتى يتبين جرحه بشرط أن يكون تلميذه ثقة. وأما المجاهيل الذين لم يروا عنهم إلا الضعفاء فهم متروكون على الأحوال كلها، وقد انتقد الحافظ ابن حجر هذه المذاهب فقال: وهذا الذي ذهب إليه ابن حبان من أن يعني يا جماعة لو إن راوي مجهول روى عنه ثقة أو روى هو عن ثقة، إيه علاقته بالتوثيق؟ يعني مثلا ثقة روى عن ضعيف، أقصد ثقة روى عن مجهول الحال، رواية الثقة عنه ترفعه تخليه يبقى ثقة يعدل؟ ليه يعني ايه علاقة دي بدي؟ ما هو ممكن يكون ثقة وروى عن ضعيف، المانع يعني ما وجدت كثيرا، ثقة وروى عن من لا يعرف، ما هو كانوا يجلسون في المجالس ويستمعون الى المحدثين ثم بعد ذلك ايه في حال التقميش، بعد ذلك في حال التفتيش، في حال التفتيش يعني يتركون رواية فلان يتركون رواية فلان وهكذا، أما في حال التقميش الجامع هو بيجمع بيجلس لأي أحد، ممكن أي أحد بعد كده يفتش يبدأ بعد كده ينقي الرواية. فلماذا أنت جعلت أو كون الراوي الثقة يروي عن راوي ده بيرفع يخلي ثقة؟ دي بتفيد أو بتفيد، لكن مش بالصورة دي، ممكن تخرجه من حيز جهالة العين لكن مش جهالة الحال. قال: أما المجاهيل الذين لم يروى عنهم إلا الضعفاء فهم متروكون. مجهول وروى عنه ضعيف ده ضايع خالص. وأما المجاهيل الذين لم يروى عنهم إلا الضعفاء فهم متروكون على الأحوال كلها، وقد انتقد الحافظ ابن حجر هذا المذهب فقال: وهذا الذي ذهب إليه ابن حبان من أن الرجل إذا انتفت جهالة عينه كان على العدالة إلى أن يتبين جرحه، مذهب عجيب، والجمهور على خلافه. وهذا هو مسلك ابن أيوة إيه شرط الجمهور؟ استحضر دائما شرط الجمهور في قبول الخبر أو في الحديث الصحيح، ما هو؟ ما اتصل سنه بإيه؟ أيوة العدل الضابط، هو أن اشترطوا الضبط، يبقى اشترطوا الضبط يبقى أن تعرف ضبطه. تمام؟ اشترطوا معرفة العدالة. بعض من بتاع الشيخ الألباني رحمه الله إنه متساهل الشيخ، إيه السبب اللي هم خلوه كده الشرط؟ لأنه أحيانا يستصحب بعض شروط أو يأخذ ببعض القواعد التي ذهب إليها من اتهم بكونه متساهلا كابن حبان رحمه الله تعالى أو الحاكم رحمه الله تعالى، بعض لا مش في كل أحس مش في كل الأحوال. وأحيانا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لأنه وصل إلى درجة الاجتهاد في هذا العلم فهو يرى أنه ينظر في طرق الحديث يجمعها وينظر فيها بنفسه. لو مثلا وجد نصا من إمامنا الأئمة كأبي حاتم أو كالدارقطني أو كالإمام أحمد أو غيره من الأئمة قال هذا خبر منكر والنكارة معروف تعرفها، تمام، أنت الآن عرفت حد النكارة، ما هي النكارة والاختلاف في المنكر وتعريف العلماء للمنكر، فلما جمعت أنت طرق الحديث ونظرت فيه لم تقف على هذه النكارة، ألا ما فيش نكارة عندي الآن، النكارة فيها اختلاف أو رواية ضعيف مخالف للثقة، فأنا نظرت فما فيش عندي مخالفة، تمام، أو ما فيش عندي ضعيف خالفة الثقة، ففي الحالة دي أنا بحكم بما بين يدي فأقول أن هذا الحديث صحيح وإن حكم عليه أبو حاتم بالنكارة، تمام. هابدون أن هؤلاء الأئمة قد وصلهم وقد عالموا وقد خبروا الحديث أكثر منا، وأقوالهم تعد بمنزلة النصوص، بمنزلة النصوص. ربما تمعن أنت النظر والتفتيش والبحث فتصل بعد ذلك إلى ما وصل إليه أبو حاتم رحمه الله تعالى. فمن هنا جاءت موضوع التساهل في بعض الأحيان عند الشيخ الألباني رحمه الله عندما يقول بذلك، عندما يقول بذلك دي وجهته يعني، تمام. طيب أمر ثاني برضو القاعدة المتعلقة بالشاذ، هو أيضا يأخذ في الشاذ بقول بعض العلماء كابن حبان رحمه الله تعالى وابن خزيمة وقول الأخير الخطيب رحمه الله تعالى في مسألة الشاذ، إن الشاذ لو إن راوي ثقة خلف الثقات، قال لك طالما هو ثقة وخلف الثقات هو ثقة، نقول الزيادة بتاعته شاذة ليه، فيقبل زيادة الثقة، يقبل زيادة الثقة وليست ولا يقبلها مطلقا، لكن يقبلها في كثير من الأحيان، تمام. فقال لك إن في برضو تساهل عنده في هذا الجزء، لكن بالنظر والتتبع لو أنت مثلا قرأت في السلسلة الصحيحة أو في السلسلة الضعيفة ستجد أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ربما يحكم في بعض الأحيان يأخذ كلام الأئمة في مسألة النكارة مثلا، يأخذ بكلام الأئمة في بعض الأحاديث ويحكم بكلامهم فيها. الشاذ أيضا أحيانا يحكم بالشذوذ على بعض الألفاظ ويحكم بالنكارة على بعض الألفاظ، فالصنيع مش مضطرد يعني عشان يحكم عليه بالتساهل. مثلا مثلا والله هقول لك على حاجة، أنت أحد رجلين، إما أن تكون يعني قد سلكت طريق التأصيل العلمي في هذا العلم، فبعد كده إن شاء الله حينما يكون عندك تأصيل علمي تبدأ أنت تجتهد وتنظر ومن خلال نظرك تستطيع أن تحكم أنت على الأحاديث بنفسك، تمام. وإما أن تكون مقلدا ستقلد فتنظر من ستقلد، في حالة أنك تكون تقلد تنظر، لا شك أن الأعلم وأن الأعلى هو الشيخ الألباني، لا شك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى هو الأعلم وهو الأعلى من سائر العلماء أو المحدثين الذين كانوا في زمانه والذين جاءوا من بعده، لأنه هو ده من طلاب طلابه، من طلاب إيه؟ طلابه. لا، لكن لا يلزم من ذلك ألا يكون الحق مع الشيخ الذي انتقد، ما كل يؤخذ من قوله ويرد، تمام. فأنت إذا وصلت إلى يعني قوة في علم الحديث أنت تستطيع، وإن لم تصل إلى القوة التي تؤهلك أنت من البحث لكن أصبح عندك دراية بعلوم الحديث وبالقواعد دراية جيدة، في الحالة دي تختار، مش هتقول أنا أقلد حد بعيني، هتقرأ كلام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وتنظر في الحديث والشيخ الألباني أعلم من أي وجه أو صححه من أي وجه، ثم تنظر في كلام الذي اختلف مع الشيخ الألباني الشيخ مصطفى أو إسحاق أو أي حد من علماء الحديث المعاصرين مثلا، تنظر أيضا في كلامهم ما وجهه، انتقدوا في إيه، ما الذي انتقده، هل هذا مقبول أو غير مقبول على قواعد علم الحديث التي درستها أنت. في الحالة دي ممكن ترجع أحيانا قول الشيخ الألباني في مسائل وأحيانا ترجع قول غيره في مسائل أخرى، فهم. يبقى أنت إما أن تكون مقلدا تقليد تام فانظر من تدين إلى أجل تقليده، الشيخ مصطفى تقليده خلاص التزم بتقليد الشيخ مصطفى، لكن مش شوية تقليد الشيخ مصطفى في التصحيح وبعدين تيجي في حاجة تعجبك تقوم مقلد الشيخ الألباني، أو تقلد الشيخ الألباني في التضعيف الشيخ مصطفى التضعيف وبعدين تيجي في حاجة لا ده كويس دون أخلينا على رأي الشيخ الألباني فيه لأنه مصححه، مينفعش. يبقى تلتزم، تمام، أو ستقال للشيخ الألباني وتقول للشيخ الألباني هو الأعلم، خلاص هلتزم في قاعدتي بتقليد الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أو يكون عندك الدراية كما ذكرت أن أنت تقدر تحكم بينهما فتحكم وتخرج أنت بترجيح أحد القولين زي في الفقه مثلا كده، أو يكون عندك أنت الدراية التامة بعلم الحديث فأنت اللي هتحكم بقى تنزل حكمك أنت. الله يبارك فيك. قال وهذا هو مسلك ابن حبان في كتاب الثقات الذي ألفه، فإنه يذكر خلقا ممن نص عليهم أبو حاتم وغيره أنهم مجهولون. نص على أنهم مجهولون، يقول لك لا مش مجهول يا أخي، هو في حد رجل ما فيش فيه مشكلة، ما حدش ضعف، ما فيش حد ضعف، خلاص هو دخله في كتاب الثقات لأن ما فيش حد ضعف يبقى ثقة، خلاص على هذا المذهب، ولذلك اتهم بالتساهل. قال وكأن عند ابن حبان أن جهالة العين ترتفع برواية واحد مشهور وهو مذهب شيخه ابن خزيمة، ولكن جهالة حاله باقية عند غيره، وكلام الحافظ ابن حجر هذا يحدد موضع الاتفاق بين قول ابن حبان ومذهب الجمهور، فابن حبان يرى أن جهالة العين ترتفع عند الشيخ برواية واحد مشهور عنه، وعند ذلك فالأصل في ذلك الشيخ العدالة ما لم يعرف فيه الجرح. يعني شوف البلية الأعظم أنه يرى أن عدالة أن الراوي ترتفع عنه جهالة العين، ترتفع عنه جهالة العين برواية مشهور عنه. فشوفي لو أنت التزمت مذهب ابن حبان فإنك ستوثق خلقا يترتب على توثيقهم تصح أحاديث كثيرة. والجمهور على أن تفرد الواحد بالرواية عن الشيخ لا يرفع عنه جهالة العين. ولا شك أن مذهب الجمهور أحكم وأتم وأعلم، مذهب الجمهور ومذهب الجمهور طبعا ومذهب الأئمة الأكابر في علم الحديث. ومع ذلك ابن حبان سبحان الله يعني كما قالوا عنه أنه خساف قصام، قصام يعني إيه أو قصاب، قصاب هذا القصاب اللي هو الجزار، لو راوي أخطأ خطأ أو اثنين أو وقف على خطأ أو على خطأين على طول يطيره ينسفه يضعفه على طول بخطأ أو بالخطأين. ولذلك العلماء قالوا إذا وجدت غمزا لابن حبان رحمه الله تعالى في راوي ووجدت من يخالفه فخذ بقول من يخالفه، لأنه يضعف بالخطأ وبالخطأين ويوهن جدا بالأخطاء القليلة، يقول فلان مثلا يقلب الأحاديث ويخطئ فيها، فلان فاحش الخطأ جدا ويقلب المرويات ولا تجد فيما روى كذا، ويهول من أمره كثيرا. يعني جمع بين النقيضين، تساهل في جانب العدالة وقصم في جانب الايه او قصب في جانب الايه في جانب الخطأ، ما توسطش في الخطأ. قال والجمهور على أن تفرد الواحد بالرواية عن الشيخ لا يرفع عنه جهالة العين، وأن رواية الاثنين فأكثر عنه تفيد التعريف دون التعديل، ولذلك يبقى في درجة مجهول الحال حتى يوثق. فقد قال الخطيب وأقل ما ترتفع به الجهالة أن يروي عن الرجل اثنان فصاعدا من المشهورين بالعلم كذلك، إلا أنه لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه. ونظرا لسعة مقتضى قاعدة التوثيق التي سلكها ابن حبان في كتابه الثقات اشتهر بالتساهل في توثيق الرواة، لكن ليس ذلك على إطلاقه، بل قال الشيخ عبد الرحمن ابن يحيى المعلمي التحقيق أن توثيقه على درجات. كلامه هذا في كتاب التنكيل، وهذا من أعظم الكتب التي صنفها الإمام المعلمي رحمه الله تعالى. والمعلمي هذا كان مسؤول عن مكتبة مكة، كان مسؤول عن مكتبة مكة، كان جالس في المكتبة، وعرف عبد الرحمن المعلمي رحمه الله تعالى بذهبي العصر، بذهبي العصر، فقد عرف باستقراء واسع جدا جدا ولا سيما في علم الحديث. وقد رد على الكوثري، الكوثري رجل حنفي المذهب عنده بعض المشاكل العقدية، خالف في بعض المسائل العقيدة رد عليه الإمام الكوثري رحمه الله تعالى فقالوا أن الكوثري بعد هذا الكتاب نكل به بالفعل كتاب التنكيل. والكوثري تلميذ عبد الفتاح أبو غدة. عبد الفتاح أبو غدة رجل من أهل الحديث مشهور وليه تحقيقات وليه تحقيق جيد جدا وفي جانب التحقيق جيد ويستفاد منه وليه فوائد عظيمة. كان بينه وبين الشيخ الألباني طحن شديد. هو رجل حنفي متعصب في المذهب الحنفي جدا، وطبعا عقيدته مخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة عند التصوف، حتى أنه في كتاب بعض الكتب ينتقد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ينتقد مش عارف تركي عبد الفتاح، مش عارف إذا كان تركي ولا ألباني زي الشيخ الألباني، ممكن يكون تركي الكوثري لا أدري. فنكل به خلاص، قتله بعد التنكيل ده. الكتاب فيه فوائد رهيبة جدا جدا تدل على استقراء عميق لهذا الإمام عبد الرحمن المعلمي ذهبي العصر، هكذا عرفه أهل العلم. شوف بقى يعني هذا الرجل استقرائه وإتقانه للقواعد، قسم كتاب الثقات لابن حبان بعد إمعان النظر فيه، فقال درجات التوثيق عند ابن حبان. قال لك ابن حبان يا جماعة ما بيوثقش بدرجة واحدة، بل نظرت وأمعنت النظر في كتابه فإذا توثيقه على درجات. في بعض الأحيان أو الأكثر فيه تساهل، وأحيانا فيه توسط، أحيانا فيه مغالاة، فقسموا إلى أقسام. ها؟ قال الأولى أن يصرح به كأن يقول كان متقنا أو مستقيم الحديث أو نحو ذلك. تمام، دي الحالة الأولى أنه يصرح. لو قال الراوي متقن أو مستقيم أو هو الآن وثقه بتوثيق صريح، فمثل هذا يعامل معاملة الجمهور في التوثيق. انتبه. ها. الثاني أن يكون الرجل من شيوخه الذين جالسهم وخبرهم. نفس الكلام، يقبل كلامه فيه. الثالثة أن يكون من المعروفين بكثرة الحديث بحيث يعلم أن ابن حبان وقف له على أحاديث كثيرة. ومن ثم فحكم ابن حبان رحمه الله تعالى جاء من خلال السبر والتقسيم والنظر. بعد النظر في مروياته حكم. تمام، الثلاثة الأول دي، الثلاثة الأول والثاني والثالث دول متقاربة، ممكن يعني يكون فيهم قريب من الجمهور. الرابعة أن يظهر من سياق كلامه أنه قد عرف ذلك الرجل معرفة جيدة. الخامسة ما دون ذلك. الخامسة ما دون ذلك، الخامسة بقى اللي هو يعني بيدخله كده وخلاص، اللي هو بيقول في الكلام اللي فات ده. فالأولى لا تقل عن توثيق غيره من الأئمة التي يصرح فيها باللفظ، بل لعلها أثبت من توثيق كثير منهم. عرف منين الكلام دون؟ أنه أحدث مقارنة بين من قال فيهم ابن حبان رحمه الله تعالى هذا القول وبين أقوال أئمة الجرح والتعديل. ابن حبان قال في الراوي متقن، ثقة، مستقيم الحديث، راح جايب الراوي ده وراح ناظر في أقوال أهل الجرح والتعديل، لا كلام ابن حبان قريب من كلامهم، بل ربما يكون أعلى من كلامهم أيضا. فمتين خلاص من خلال استقراء. ها. والثانية قريب منها، والثالثة مقبولة، والرابعة صالحة، والخامسة لا يؤمن فيها الخلل. الرابعة يعني والخامسة دي اللي فيها الإشكال الأكثر الأعظم. وذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى إن الرابعة والخامسة هي اللي فيها الخلل الأكثر، الرابعة والخامسة. وما ذكره رحمه الله تعالى بالنسبة للدرجتين الأولى والثانية ظاهر جدا، حيث تبين أن التوثيق فيهما لم يكن على مقتضى قاعدة العدل من لم يعرف فيه الجرح، بل على العلم بأحوال الرواة. وأما بالنسبة للدرجتين الثالثة والرابعة فالحكم بمقتضاها على الراوي يحتاج إلى تثبت ونظر في تحقيق ذلك بالنسبة لكل راوي. في تحقق ذلك بالنسبة لكل راوي. يعني مثلا في الثالثة أن يكون من المعروفين بكثرة الحديث، محتاج أن أنا أتأكد فعلا هل هو معروف بكثرة الحديث ومن ثم حكم عليه، يعني هل حكمه كان بناء على كثرة حديثه وأنه سبره وتتبعه، ولا إيه؟ دي فيها شك، ما أقدرش أجزم بها إلا إذا نص هو على ذلك. مثلا قال وقد نظرت في حديثه وسبرته فوقفت على أنه عدل، خلاص إنه خلاص الرجل فعلا نص. لكن لو ما نصش ده احتمال عندك أنت، احتمال إيه عندك. قال: وأما الدرجة الخامسة فهي موضع تساهل مؤكد كما يدل عليه قوله لا يؤمن فيها الخلل. وهذا كله من حيث توثيق المجهول وعدم توثيقه. وأما من حيث الاحتجاج به فمذهب ابن حبان قبول رواية المجهول والاحتجاج بها إذا لم يعرف فيها فيه الجر، وكان شيخه والراوي عنه كلاهما ثقتين ولم يكن الحديث منكرا. هذا هو مقتضى تفصيله المتقدم. وأما الجمهور فيفرقون بين مجهول العين ومجهول الحال على النحو التالي: أولا، مجهول العين في قبول روايته مذاهب هي: مذهب الأكثرين من الجمهور رد رواية مجهول العين مطلقا. قال الحافظ ابن كثير: فأما المبهم الذي لم يسمى اسمه أو من سمي ولا تعرف عينه فهذا ممن لا يقبل روايته، لا يقبل، فهذا ممن لا يقبل روايته أحد علمناه. وتعليله أن من جهلت عينه فمن باب أولى أن تجهل حاله في العدالة والضبط. القول الثاني: قبول روايته إذا كان المنفرد بالرواية عنه لا يروي إلا عن عدل كعبد الرحمن بن مهدي، ويمكن تعليله بأن في ذلك اضطراد العادة بذلك توثيقا ضمنيا للراوي. الثالثة: قول ابن عبد البر قبول روايته إن كان مشهورا كأن يشتهر بالزهد أو النجدة أو الكرم، فإن اشتهر بالعلم فقبوله من باب أولى. قال ابن الصلاح: يعني أنت مثلا يا أخي هتقوم كاتب هتقول إيه حكم مثلا كده، مثلا حكم الاحتجاج بالمجهول، خلاص حكم الاحتجاج بالمجهول، هتعمل ايه ان شاء الله حتى في الكتاب من تحت هتقوم مقسم جاي بقى كده كلام الائمه فيه عشان تحصر لنفسك، احصر لنفسك التقسيمات دي. ماشي، المذهب الاول هو مذهب ابن حبان، هتقوم ذكره مذهب ابن حبان. المذهب الثاني اللي هو ايه اللي فيه الثلاث مذاهب دول بقى، هيبقى عندي اربع مذاهب. نعم، هيبقى عندي اربع مذاهب في روايتي، ولا خمسه، خمس مذاهب، مذهب ابن حبان ثم أربع مذاهب، تقوم ذكرهم كده إجمالا، يبقى عندك الإجمال لهذه المذاهب. وهكذا حاول تقسم الكتاب علشان تقدر تحصل الأقسام كلها، متبقاش كثيرة. أنت الوقت تحس أن الموضوع كتير كبير كبير كبير قوي، في مناقشات كثيرة، لكن أنت لو شجرته هتقوم تحصل ده كله. تمام. قال ابن الصلاح: بلغني عن أبي عمر ابن عبد البر الأندلسي وجادة قال: كل من لم يروي عنه إلا رجل واحد فهو عندهم مجهول، إلا أن يكون رجلا مشهورا في غير حمل العلم كاشتهار مالك بن دينار في الزهد وعمر ابن معد يكر بالنجدة. ويمكن تعليله بأن المشهور بمثل هذه الصفات يندر خفاء حاله، فمثله لا يضره تفرد راو بالرواية عنه. خدت بالك وجهة نظر كل واحد، وبيجيب لك تعليل، التعليل ده تعليلهم هم، تعليل أصحابي هذا القول. القول الأول هو قول الجمهور، ده الذي اعتمدناه. ماشي، الأول ألف قول الجمهور لذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، ونفى أنه علم خلافا، نفى أنه علم خلافا في هذا القول. القول الثاني قال لك تعليله بأن في اضطراد العالم بذلك توثيقا ضمنيا. الثالث تعليله اللي هو كلام ابن عبد البر رحمه الله تعالى، ان اللي اتشهر بالزهد واللي اتشهر بكذا بالكرم معروف، تعرف بقى خلاص، تعرف مين فلان ومين فلان، انه اشتهر حاله، فده يخرجه من الايه، من حيز الجهاله. ماشي. الرابع اختيار ابي الحسن علي بن عبد الله بن القطان، يقبل حديثه اذا زكاه مع روايه الواحد احد ائمه الجرح والتعديل. هذا ابن القطان الفاسي صاحب الوهم والايهام، صاحب كتاب الوهم والإيهام. قطان. كلام القطان أيضا كلام جيد، بيقول لك يقبل حديثه إذا زكاه مع رواية الواحد أحد أئمة الجرح والتعديل. تمام، وهذا سيكون اختيار الحافظ أيضا. وقد اختار الحافظ ابن حجر هذا القول وزاد عليه بقبول رواية مجهول العين أيضا إذا وثقه من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك. ممتاز. يبقى هنا راجع القول الأول ولا يعارضه القول الرابع بل يؤول إليه، لأن حصول التوثيق للراوي من الإمام المعتبر يرفع عنه الجهالة مطلقا. أيوة، ما فيش تعارض بين القول الأول والقول الرابع. القول الأول: فأما المبهم الذي لم يسمى اسمه أو من سمي ولا تعرف عينه فهذا مما لا يقبل روايته، مما لا يقبل روايته أحد علمناه. طب لو زال عنه هذا، ما هو ده يزول بماذا؟ بالرابع، بأنه ينص أحد ولو كان واحدا. لو واحد نص على عدالته من من هو معتبر تزول عنه. ها؟ من أئمة الجرح والتعديل. خلاص، يبقى فيش تعارض بين الاثنين دول حقيقة. يوثقوا. خلاص، لو وثق واحد خلاص يقبل حديثه إذا زكى. إذن لو روى عن الشيخ واحد فقط هو مجهول العين عندي، طب لو عدله أحد أئمة الجرح والتعديل ارتفعت عنه الجهالة مطلقا وصار الآن موثقا. ما نروش عنه ليه؟ راو واحد. يبقى إطلاق القاعدة مقيدة بهذا الذي ذكره الآن، مقيد بهذا. الراوي أمتى مجهول؟ أما يروى عنه واحد مجهول العين، مجهول العين ومحدش يتكلم فيه، لكن لو تكلم فيه أحد خرج عن الجهالة إما بالتوثيق أو بالضعف حسب الكلام. ماشي. قال ثانيا: مجهول الحال وهو المستور في قبول روايته مذاهب هي: أولا، مذهب الأكثرين من الجمهور رد رواية مجهول الحال وتوجيهه أن رواية الراويين في أكثر عن الشيخ تعريف به لا توثيق له، ولذلك فتوثيقه غير معلوم. القول الثاني ينسب إلى بعض المحدثين كالبزار والدارقطني قبول روايته، فقد نقل السخاوي عن الدارقطني قوله: من روى عنه ثقتان فقد ارتفعت جهالته وثبتت عدالته. الدارقطني، قد يقول قائل: الدارقطني إمام العلل. أقول: العلل باب والجرح والتعديل باب. فانتبه، الجرح باب، جرح والتعديل هذا باب. قد نبغ فيه يحيى مثلا بن معين رحمه الله تعالى، تمام، لكن العلل باب آخر. فمش معنى أن الإمام الدارقطني هو إمام العلل إن هو يكون في جميع الأبواب إمام فيها، أو أن يكون كلامه معتبر في جميع الأبواب، تمام؟ ما يعدلهوش. هو بيرى من روى عنه ثقتان فقد ارتفعت جهالته وثبتت عدالته. ارتفعت جهالته، نعم، ارتفعت جهالته، يعني ارتفعت جهالة عينه وبقي جهالة حاله. جهالة الحال لا ترتفع إلا بالتنصيص على كونه عدل. فهمتني؟ يعني واحد روى عنه 10، روى عنه 10 ولم يوثق، الجمهور كما مر معنا على أنه مجهول. روى عنه 10 ولم يوثق، الجمهور على أنه مجهول. ليه؟ أنا لسه ما عرفش هو، ما يمكن يكون في مشكلة. حتى روى عنه الثقات، حتى ولو روى عنه الثقات، رواية الثقات تنفع في رفعه من جهالة العين إلى جهة الحال، لأن جهالة العين ترد بها رواية الراوي ولا يستشهد بها على الأصح، بخلاف مجهول الحال فإنه يستشهد به، يعني ينفع في شوية متابعات. ما هو ده تفريق مهم. لو جينا نقول من حيث الاحتجاج المجهول، لو جيت فأعمله كده، يعني من حيث هعمل مثلا باعتبار أنواع الجهالة وباعتبار الاحتجاج، باعتبار أنواع الجهالة أذكر الأنواع اللي ذكرها، تمام، باعتبار الاحتجاج هقوم ذاكر أيضا يحتج به، يستشهد به، لا يستشهد به. يستشهد به مجهول الحال والمسطور على الجمع والتفريق، سواء اللي فرق أو الجمع بينهم. لا يحتج به مجهول العين. يبقى نفعته ولا ما نفعتهش؟ نفعته، رفعته من حد الترك إلى الشواهد المتابعات. ماشي. شهادة متعبس. طبعا في قرائن أخرى ممكن تحف خبره، ممكن ترفعه إلى حيز التعديل، ممكن زي ما ذكرنا لو أنه مثلا من رواة صحيح البخاري وأن البخاري اشترط الصحة لكن بشروط، مرت معنا مرت معنا أن يكون يحتج به، ما يكونش في شهادة المتابعات، ما يكونش مقرون، ما يكونش مر معنا يا أخوان. بس إحنا قلنا ذكروا عشان هيكسر عليكم، ذكروا عشان هيكسر عليكم الكتاب هيطول. ماشي. ولعل هذا ما أشار إليه الحافظ الذهبي عند تصنيفه للحافظ الدارقطني مع الأئمة المتساهلين مع تقييده لذلك بقوله في بعض الأوقات. في بعض الأوقات، جميلة جدا الذهبي، يعني دقيق العبارة. الثالث قول إمام الحرمين أبي المعالي، عايز يقول في بعض الأوقات، الأوقات دي بقى اللي فيها المجهول، المجهول الحال اللي فيها إيه؟ مجهول الحال. هو يعني ما هو الإمام الدارقطني أيضا إمام كبير في العلل، في الجرح والتعديل غير العلل، وله سؤالات كثيرة. الحاكم لسؤالات للدارقطني، والبرقاني له سؤالات للدارقطني، سؤالاته قوية جدا ودقيقة في الجرح والتعديل، وفي الجرح والتعديل غير العلل، في الجرح والتعديل. أما العلل بقى ده حاجة تانية. ناخد إن شاء الله ناخد كتاب ابن رجب في العلل بإذن الله، بإذن الله تعالى. أعمل الجرح والتعديل. نعم؟ ده فرع وده فرع. العلل الفرع مختلف عن الجرح والتعديل. بس المفترض إحنا هناخد سلم الجرح والتعديل، هناخده بإيجاز واختصار، اللي هي ألفاظ الجرح والتعديل. ونشتغل على طول في تهذيب التهذيب كدراسة تطبيقية للنظرية، للقواعد النظرية اللي إحنا اتعلمنا. نستصحب نصف ساعة كما قلت لكم، ناخد فيها إيه؟ كم ترجمة كده، وكل واحد فيكم هيحكم هو على الترجمة. ثم ننظر في تقريب التهذيب، هل وافقنا الحافظ ابن حجر أم لم نوافقه من خلال القواعد اللي تعلمنا إن شاء الله. ده يكون تدريب طبعا مع ابتداء الشغل العملي على طول. احنا أصلا الغاية من ورائي يعني التكثيف اللي احنا عملناه، وقفنا كل الشغل عشان نخلص شوية، التكثيف ده ان انت تشتغل شغل بقى على نضيف شوية. تجمعش طرق بس احكم لي بقى على اشتغل بقى وادخل بقى احكم لي بقى وحط لي درجات الرواه. تمام، احنا عايزين درجات عشان بعد كده ناخد الاحاديث دي بقى نستغلها، نستفيد منها اكثر، مش مجرد عرض بس. الثالث قول امام الحرمين ابي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني، لا نطلق رد روايه المستور ولا قبولها، بل يقال روايه العدل مقبوله وروايه الفاسق مردوده ورواية المستور موقوفة إلى استبانة حالته، ولو كنا على اعتقاد في حل شيء فروى لنا مستور تحريمه، فالذي أراه وجوب الانكفاف عما كنا نستحله إلى استتمام البحث عن حال الراوي. وقد اختار الحافظ ابن حجر القول بالتوقف كذلك فقال، والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، بل هي موقوفة إلى استبانة حاله كما جزم به إمام الحرمين. وإن لم يكن إمام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى من أهل الحديث، إلا أن كلامه هذا كلام متين، كلام متين. طيب إذا توقفت أنا في قبوله ده معناه إيه؟ يعني مثلا الآن عندي حديث في مسألة من المسائل الفقهية، عندي في المسألة قولين، استدل بعض أهل العلم أصحاب القول الأول الذين قالوا بالمنع استدلوا بأدلة أو بدليل، والذين قالوا بالجواز استدلوا بدليل. فأنا جيت أشوفت لقيت الدليل اللي استدل به من قال بالجواز فيه راوي مجهول، فأنا قلت أنا مش هضعف الراوي فمش هرد الدليل، لكن هعمل ايه؟ هتوقف. ومقتضى التوقف ايه؟ يعني كأننا اقول له اما دليلك هذا فانا متوقف في قبوله حتى تثبت لي صحته، انا مش هرده، لكن مقتضى في الحقيقة الايه؟ الرد. ما هو اذا قلت الان واما من استدل على الجواز في هذه المسألة فقد أورد حديث كذا وكذا، وهذا الحديث فيه راو مجهول، ونحن متوقفون في قبول هذا الحديث حتى يبين لنا صحته، تمام؟ إذن القول الثاني وهو القول بالتحريم ورد فيه حديث قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أنا سأعمل القول القائل بالتحريم وسأتوقف في القول القائل بالإيه؟ بالإباحة حتى يتبين لي صحة دليل مستنده، صح ولا لا؟ في الحقيقة الفعلية إن أنا رديت القول ده، لكن رديته بطريقة يعني كويسة، طريقة حلوة. يعني أنت بتقول لي مثلا، أنا بقول لك طب حديثك مش صحيح، أنا قلت لك حديث، الحديث فيه روي مجهول، طب اثبت لي أنه عدل. حتى تثبت لي أنه عدل أنا متوقف في خبرك، وأنت جئت لي بقول بدليل صحيح، فأنا أعمل بقولك حتى يأتي خصمك بما يدل على حجته، صح؟ يبقى التوقف في آخر الأمر كما ذكر يعني غايته، مش متذكر مين السخاوي ولا مين، غايته رأي الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى اللي هو مسألة التوقف دي في الآخر هي تساوي المردود، تساوي الايه؟ المردود، لأن رجحت القول الثاني فيه، رجحت القول الثاني، تمام؟ بس الترجيح هنا في دقة شوي. بس قال: هل تتقوى رواية المجهول بالمتابعة؟ قال الحافظ الدارقطني: وأهل العلم بالحديث لا يحتجون بخبر ينفرد بروايته رجل غير معروف، وإنما يثبت العلم عندهم إذا كان راويه عدلا مشهورا أو رجل قد ارتفع اسم الجهالة عنه، وارتفاع اسم الجهالة عنه أن يروي عنه رجلان فصاعدا، فإذا كان هذا صفته ارتفع عنه اسم الجهالة. فإذا كان فإذا كان هذه صفته ارتفع عنه اسم الجهالة وصار حينئذ معروفا. فأما من لم يروي عنه إلا رجل واحد انفرد بخبر وجب التوقف عن خبره ذلك حتى يوافقه غيره. ومفهوم ذلك أن رواية مجهول العين تتقوى بالمتابعة، لكنه غير صريح في حصول التقوية بمتابعة مجهول مثله أو متابعة ضعيف غير متروك. وقد خص الحافظ ابن حجر رواية المستور مجهول الحال بالذكر فيما يتقوى من الروايات الضعيفة دون رواية مجهول العين. من ضوابط موضوع الجهالة: أولا، أن الخلاف في قبول رواية المجهول إنما هو في حق من دون الصحابة رضي الله عنهم، وأما الصحابة طبعا هنا رأي الدارقطني أيضا، وده اللي في نوع تساهل أيضا ذكر عن الدارقطني، يبقى الدارقطني في قضية الجهالة عنده نوع تساهل، تستطيع أن تقول كده الدارقطني في قضية الجهالة عنده نوع تساهل، وقلنا نوع تساهل ليه؟ لأنه على خلاف قول الجمهور. التساهل جاء في مجهول العين ومجهول الحال. مجهول العين يرى أنه ينفع في الشواهد والمتابعات، ومجهول الحال يرى أنه يرتفع عن حيز الجهالة بروايات ثقتين عنه فيكون معروفا. قال: من ضوابط موضوع الجهالة أن الخلاف في قبول رواية المجهول إنما هو في حق من دون الصحابة رضي الله عنهم، وأما الصحابة فإن جهالتهم غير قادحة لأنهم عدول بتعديل الله لهم. دي مسألة من المسائل المتعلقة بالجهالة. قال الحافظ الذهبي: فأما الصحابة رضي الله عنهم فبساطهم مطوي وإن جرى ما جرى، وإن غلطوا كما غلط غيرهم من الثقات فما يكاد يسلم أحد من الغلط، لكنه غلط نادر لا يضر أبدا، إذ على عدالتهم وقبول ما نقلوه العمل، وبه ندين الله تعالى. ثانيا، أن روايات المجهولين على درجات، ويوضح ذلك ما يلي: قول الحافظ الذهبي: وأما المجهولون من الرواة فإن كان الرجل من كبار التابعين وأوساطهم احتمل حديثه وتلقي بحسن الظن إذا سلم من مخالفة الأصول ومن ركاكة الألفاظ. وإذا كان طبعا الجمهور على خلاف هذا كما مر معنا، لكن عايز لك إن ده أحسن حالا من غيره. وإن كان الرجل منهم من صغار التابعين فسائغ رواية خبره رواية خبره، ويختلف ذلك باختلاف جلالة الراوي عنه وتحريه وعدم ذلك. وإن كان المجهول من أتباع التابعين فمن بعدهم فهو أضعف لخبره سيما إذا انفرد به. وقوله أيضا وقولهم مجهول لا يلزم منه جهالة عينه، فإن جهل فإن جهل فإن جهل ولا فإن جهل عينه تكمل كده. فإن جهل عينه وحاله فأولى ألا يحتج. فمن جهل فإن جهل عينه وحاله فأولى ألا يحتج به. وإن كان المنفرد عنه من كبار الأثبات فأقوى لحاله، ويحتج بمثل ويحتج بمثله جماعة كالنسائي وابن حبان. ثانيا هذا أيضا يحتاج إلى نظر احتجاج النسائي رحمه الله تعالى به، إذ لم يصرح النسائي بذلك، يحتاج إلى نظر يعني يحتاج إلى استقراء. إن كان المنفرد عنه من كبار الأثبات فأقوى لحاله، ويحتج بمثله أو يحتج بمثله جماعة كالنسائي رحمه الله تعالى وابن حبان. والله والحافظ ابن حجر أحيانا بيرفع من حاله من هذا حاله، يعني من يروي عنه الإمام النسائي رحمه الله تعالى يرفعه، لكن هل يعدل؟ هنا الكلام اللي في كلام، يعني يقول كفى برواية النسائي عنه مثلا، كفى برواية النسائي عنه، ده من باب يعني الإمام النسائي إمام كبير، لكن هل هذا يرفعه؟ يعني هل هذا يرفعه إلى الاحتجاج؟ هنا الكلام. أنا بقول ممكن يرفعه من حال جهالة الحال العين إلى جهالة الحال بقراءة تانية، الموضوع مش مقفول، ممكن تمام، لكن في عندنا قاعدة أصيلة هي التي نتبعها ونسير خلفها تمام، وهو رأي الجمهور أن احنا لا نقبل إلا في قراءة ممكن، ممكن في بعض القراءة تحف، كل خبر وكل راوي ينظر له على حدة، لكن في قاعدة أصيلة ننظر لها ونتبعها تمام. ممكن في خبر معين نقبل من هذا حاله لوجود قرائن معينة تحف الراوي، وفي أخبار أخرى لا نقبل، في راوي آخر لا نقبل، وهكذا مفهوم. لكن القاعدة الأصيلة هي الرد، القبول بيكون في بعض الأحيان، الأحيان دي بيكون لوجود قرائن أخرى تحف هذا الراوي. الثاني قول الحافظ ابن كثير فأما المبهم الذي لم يسم أو من سمي ولا تعرف عينه فهذا ممن لا يقبل روايته أحد علمناه، ولكنه إذا كان في عصر روايته والقرون المشهود له بالخير فإنه يستأنس بروايته ويستضاء بها في مواطن، وقد وقع في مسند الإمام أحمد وغيره من هذا القبيل الكثير. رائع كلام ابن كثير، هذا هو ده الكلام اللي الذي نعتقده في هذه المسألة، أنه يستأنس برواياته ويستضاء بها في مواطن، في إيه؟ في مواطن يستضاء بها، يعني قد تنتفع بها في مواطن، مواطن لها قرائن معينة. ثالثا الرواة الذين احتج بهم صاحب الصحيحين أو أحدهما يكتسبون التوثيق الضمني بذلك وترتفع عنهم به الجهالة وإن لم ينص أحد على توثيقهم، ويوضح ذلك ما يلي: قول الحافظ الذهبي بعد نقله لقول ابن القطان في حفص بن بغيب لا يعرف له حال ولا يعرف. ابن القطان يتكلم في كل من لم يقل فيه إمام عاصر ذلك الرجل أو أخذ عمن عاصره ما يدل على عدالته، وهذا شيء كثير. ففي الصحيحين من هذا النمط خلق كثير مستورون ما ضعفهم أحد ولا هم بمجاهيل. أيوة، يعني هنا الشاهد الجزء الأخير من كلام الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، وبينتقد الحافظ أبي الحسن بن القطان الفاسي رحمه الله تعالى في تشدده في قضية التجهيل، عنده تشدد شوية في قضية الحكم بالجهالة على الرواة، فتنتبه أنت لكلام أبي الحسن بن القطان في تجهيل الرواة. الشاهد من كلامه اللي هو بيقول إيه: ففي الصحيحين من هذا النمط خلق كثير مستورون ما ضعفهم أحد، أو ما ضعفهم أحد لأن يبقى مجهولين، ولا هم بمجاهيل. طب اللي رفع عنهم الجهل إيه؟ ما ضعفهم أحد وأيضا ما وثقهم أحد. ما ضعفهم أحد ليسوا بضعفاء، وما وثقهم أحد فليسوا بثقات، يبقى هم مجاهيل، هم مجاهيل. قال وما هم بمجاهيل، يبقى هو عايز يقول لك إن كون هذا الخبر قد وقع في الصحيحين، الراوي ده من رواة الصحيحين، دي في حد ذاتها ميزة أخرجتهم عن حيز العدالة، عن حيز الجهل. وقوله بعد نقله لقول ابن القطان في مالك بن الخير هو ممن لم تثبت عدالته، يريد أنه ما نص أحد على أنه ثقة، وفي رواية الصحيحين عدد كثير ما علمنا أن أحدا نص على توثيقهم. فقد أراد الحافظ الذهبي الاحتجاج على ابن القطان بمن في الصحيحين من أولئك الرواه وصرح بحصول توثيقهم بذلك في قوله الثقة من وثقه كثير ولم يضعف، ودونه من لم يوثق ولا ضعف، فإن خرج حديث هذا في الصحيحين فهو موثق بذلك. ثانيا قول الحافظ ابن حجر اللي هو المجهول يا إخواني، من لم يوثق ومن لم يضعف أي المجهول، وده موجود منه في الصحيح، لو خرج في الصحيح فهو موثق. قول الحافظ ابن حجر فأما جهالة الحال فمندفعة عن جميع من أخرج لهم في الصحيح، لكن لأن شرط الصحيح أن يكون راويه معروفا بالعدالة، فمن زعم أن أحدا منهم مجهول فكأنه نازع المصنف في دعوى أنه معروف، ولا شك أن المدعي لمعرفته مقدم على من يدعي عدم معرفته لما مع المثبت من زيادة العلم، ومع ذلك فلا تجد في رجال الصحيح أحدا ممن يسوغ إطلاق اسم الجهالة عليه أصلا. ممتاز. يعني الحافظ ابن حجر وقد عرف بالاستقراء ولا سيما بالاستقراء التام والمعرفة العميقة جدا لصحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، بيقول لك خلي بالك إن رواة الصحيح فيهم عدد لم يوثقه أحد ولم يضعفهم أحد. هؤلاء أخذوا توثيق ضمني، التوثيق الضمني ده أخذوا منين؟ من انعقاد الإجماع على صحة ما في الصحيحين، في إجماع انعقد على صحة ما في الصحيحين. الأمر الثاني من شرط الإمام البخاري ومسلم رحمة الله عليهما في إدخال الأحاديث في الصحيح، إنهم شرطهم ما بيدخلوش إلا ما صح عندهم، ما صح عندهم معنى ذلك إن الرجال اللي هم أدخلوهم دول كلهم رجال موثقون عندهم، وإن لم ينصوا على بعض هؤلاء الرجال. لكن ده مر معنا أيضا الكلام عليه إن كان هذا في الأصول ولم يكن في الشواهد المتابعات ولم يكن مقرونا، مقرون يعني جاء فلان وفلان، وكان في الأصول، في الأصول يعني في حديث الباب الذي احتج به البخاري، يعني البخاري يولد حديث أصل ثم يولد له بعد جاء شواهد فيتساهل في الشواهد شيئا ما، ممكن تلاقي المعلقات في الشواهد، ممكن تلاقي الرواة المضاعفون في الصحيح موجودة في الشواهد، أو يأتي به مقرون يقول فلان وفلان، فلان ثقة وفلان ضعيف فقارن فلان مع فلان، أو فلان صدوق فقارن معه فلان اللي هو مش ضعيف اللي هو مجهول، وهكذا. ماشي إخوانا؟ يبقى التوثيق الضمني ده مش مطلق، لا أيضا فيه تفصيل. قال ولا شك أن المدعي لمعرفة لا يلزم من حكم بعض الأئمة بالجهالة على الراوي أن يكون مجهولا، فقد يعرفه غيره فيوثقه. ومن أمثلة ذلك ما يلي: أن عبد الله ابن الوليد ابن عبد الله المزني قد وثقه ابن معين فقال كان من خيار المسلمين، والنسائي وقال أبو حاتم صالح الحديث، وقال علي بن المديني مجهول لا أعرفه. قال الحافظ الذهبي قد عرفه جماعة ووثقوه فالعبرة بهم. ممتاز. قال أبو حاتم صالح الحديث ده توثيق، خيار المسلمين ده توثيق، والنسائي كذلك وثقه، ووثقه ثلاثة من الأئمة ولم يعرفه علي بن المديني، فده ما فيش فيه مشكلة، هو ما عرفوش خلاص، من عرفه حجة على من لم يعرفه. هنا نقدر ننزل القاعدة دي، القاعدة دي مش مطلقة يا إخوة، إن من علم حج على من لم يعلم، ومن مع زيادة علم دي مش مطلقة. تمام، أحسنت. هو علمه وغيره لم يعلمه، فتوقفنا في حاله حتى نعلمه نحن. أئمة الجرح والتعديل يعني. كذلك أن الحكم ابن عبد الله البصري قال فيه أبو حاتم مجهول. قال الحافظ ابن حجر ليس بمجهول من روى عنه أربعة ثقات وثقه الذهلي. وثقه الذهلي. كذلك أن عباس ابن الحسين القنطري قال فيه أبو حاتم مجهول. قال الحافظ ابن حجر إن أراد جهالة العين فقد روى عنه البخاري وموسى بن هارون الحماد والحسن بن علي المعمري وغيرهم، وإن أراد جهالة الحال فقد وثقه عبد الله ابن أحمد ابن حنبل قال سألت أبي عنه فذكره بخير. وأما قول ابن علي بعد نقله لقول ابن معين في عبد الرحمن ابن عبد الله الغافقي وعبد الرحمن ابن آدم حيث قال لا أعرف من، فقال ابن عدي إذا قال مثل ابن معين لا أعرفه فهو مجهول غير معروف، وإذا عرفه غيره لا يعتمد على معرفة غيره، لأن الرجال بابن معين تسبر أحوالهم. فقد أجاب عنه الحافظ ابن حجر في ترجمة عبد الرحمن ابن عبد الله الغافقي فقال لا يتمشى في كل الأحوال، فرب رجل لم يعرفه ابن معين بالثقة والعدالة وعرفه غيره فضلا عن معرفة العين لا مانع من هذا. وهذا الرجل قد عرفه ابن يونس وإليه المرجع في معرفة أهل مصر والمغرب، وقد ذكره ابن خلفون في الثقات وقال كان رجلا صالحا جميل السيرة. كذلك قد يقع التجهيل من إمام في حق أئمة المشهورين فلا يضرهم ذلك شيئا، ومن ذلك أن أبا محمد ابن حزم قد قال في كل من أبي عيسى الترمذي وإسماعيل بن محمد الصفار مجهول. قال في الترمذي مجهول. تخيل ابن حزم في التلميذ كده صاحب الجامع. وقد علق الحافظ ابن كثير على تجهيل ابن حزم للترمذي بأن جهالته له لا تضع من قدره عند أهل العلم، بل وضعت من منزلة ابن حزم عند الحفاظ. قال السخاوي قول أبي حاتم في الرجل إنه مجهول لا يريد به أنه لم يروي عنه سوى واحد، بدليل أنه قال في داود بن يزيد الثقفي مجهول مع أنه قد روى عنه جماعة. ولذلك قال الذهبي عاقبه هذا القول يوضح لك أن الرجل قد يكون مجهولا عند أبي حاتم ولو روى عنه جماعة ثقات، يعني أنه مجهول الحال. وقول السقوي إن إطلاق أبي حاتم للمجهول لا يريد به أنه لم يروى عنه سوى رجل، أي أن إطلاقه عنده أشمل من ذلك وأعم، حيث يشمل كلا النوعين وليس محصورا في مجهول العين. تمام. يعني ما اختلفوا هل إذا قال أبو حاتم على الراوي مجهول فهل يقصد به جهالة العين أم يقصد به جهالة الحال وجهالة العين، أم يعني مطلق يقول مجهول؟ فلو تتبعت أنت هذه اللفظة من أبي حاتم رحمه الله تعالى ستجد أنه قالها في مجهول الحال وقالها في مجهول العين، فتستطيع أن تقول أنه إذا قال مجهول قصد بها مجهول العين فقط. ماشي. ولو يقصد تحديد المراد بقول أبي حاتم فلان مجهول بالنظر في ترجمة ذلك الراوي، هل تفرد بالرواية عنه راوي واحد فيكون مجهول العين أو روى عنه اثنان فيكون مجهول الحال؟ كذلك من عادة الأئمة ألا يطلقوا كلمة مجهول إلا في حق من يغلب على الظن كونه مغلوب مجهولا لا يعرف مطلقا، والغالب أن هذا الإطلاق لا يصدر إلا من إمام مطلع. وأما إذا أراد الإمام أنه لا يعرف الرجل فإنه يقول مجهول لا أعرفه ولا أعرف حاله. كذلك جميع من ضعف من النساء إنما ضعفنا للجهالة. معظم النساء يا أخوانا هم قاعدين في البيوت ومستورات يعني، فغالب أحوال النساء أو الكلام في النساء من حيث الجرح والتعديل معظم الروم النساء مجاهيل. ليه؟ لأن الأصل عند النساء الستر، المرأة مش بتخرج وبتقعد في المجالس وبتحدث الأصل يعني. تمام. حتى الذين رووا عن بعض النساء بتبقى روايات قليلة، يعني تبقى مثلا الشيخة الفلانية مثلا يروحوا لها في البيت يقعدوا عندها مجموعة أو يروح لها واحد يسمع منها كلام من ده، لكن أن تخرج في المسجد وتتعرض للناس فمش معروفة، هتتعرف إزاي؟ كيف تعرف؟ محتاج أن تتعرض حتى تتعرض يعني في المجالس وكده حتى تعرف. لكن كونها في خبئها في بيتها، فعشان كده كثير من النساء المضاعفات مضاعفة ضعفهن من جانب الجهالة، وممكن تكون هي حفظ بسم الله ما شاء الله من الحافظات، والنساء يمتزن بقوة الحفظ، لكن الجهالة جاءت من هذا الباب، عشان هي تبقى عارفين القضية كويس. مسألة ضعف النساء جاء من باب الايه؟ لا بسم الله ما شاء الله يفوقنا الرجال في الحفظ. طبعا الأظهر يا إخوة أن الرجال يفوقنا النساء في الحفظ في الحقيقة يعني، وفي الضبط في الإتقان. النساء عندهن أوهام إلى آخره. قال الحافظ الذهبي: ما علمت في النساء من اتهمت ولا من تركوها. كذلك لا يعتبر طبعا لقلة حديثها وندرته. كذلك لا يعتبر سكوت البخاري وابن أبي حاتم عن توثيق الراوي وتضعيفه توثيقا له ولا جرحا فيه. ويوضح ذلك ما يلي: قول الحافظ ابن حجر في كلامه عن يزيد بن عبد الله بن مغفل قد ذكره البخاري في تاريخه فسماه يزيد، ولم يذكر فيه هو ولا ابن حبان ولا ابن أبي حاتم جرحا فهو مستور. الحافظ أو الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى يأخذ بقاعدة أيضا يعني بسببها اتهم بالتساهل في الحديث، إن إذا ذكر الراوي إذا أدخل أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى الراوي وسكت عنه، سكت عنه لم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، لكنه أدخله في كتابه الجرح والتعديل، فإنه يحكم عليه بالتوثيق، يقبل إيه؟ يقبل خبره. أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى. طيب أبو حاتم الرازي وصار على طريقته الإمام البخاري، وصار أيضا على طريقته أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى في كتاب المجروحين. أبو حاتم إنما يذكر الراوي، وقد نص على ذلك في مقدمة كتابه أنه قد يدخل الراوي ولم يقف لأهل العلم فيه على جرح ولا تعديل، لعل أحدا يأتي بعد ذلك فيعرفه. يعني يقول لك أنا بدخله هنا وبسكت عنه لأني ما عرفتش فيه كلام، لعل أحدا يأتي بعدي ويعرفه. ولذلك هو استفاد كثيرا من كتاب التاريخ الكبير للإمام البخاري رحمه الله تعالى وزاد فيه. كذلك قول ابن أبي حاتم في بيان منهجه في كتابه الجرح والتعديل: على أن قد ذكرنا أسامي كثيرة مهملة من الجرح والتعديل كتبناها ليشتمل الكتاب على كل من روي عنه العلم رجاء وجود الجرح والتعديل فيهم، فنحن ملحقوها بهم من بعد إن شاء الله تعالى. ولذلك قال الحافظ ابن كثير في ذكره لموسى ابن جبير الأنصاري السلمي مولاه: ذكره ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل ولم يحكي فيه شيئا من هذا ولا هذا فهو مستور الحال. كذلك جهالة التعيين أن يقول الراوي حدثني فلان أو فلان ويسميهما، فإن كان ثقتين فالحجة قائمة بذلك، وإن جهلت حال أحدهما مع التصريح باسمه أو أبهم فلا حجة بذلك لاحتمال أن يكون المخبر هو المجهول. طيب يا أخوانا، ما يختص بالعدالة بعد ما يختص بالضبط، ممكن نقول ممكن لو اجتهدنا نخلص في درسين إن شاء الله. ممكن لو اجتهدنا نخلص في درسين. درسين. درسين. طيب إحنا عايزين المرة القادمة لو استطعتم منكم يعني تأتون من بعد المغرب، لو استطعتم خيرا، ما استطعتوش ممكن نطول شوية بعد العشاء، يعني مثلا نعود يعني اعملوا حسابكم من درس مثلا ما يقلش عن 4 ساعات، ناخد 4 ساعات، ما هي مش هتفكوا هتسيبوا، بس يعني عشان نطحن الكتاب ده. ماشي يا اخوانا، خلاص خلاص لو تسمح من المغرب ماشي، تسمح مش هتسمح من المغرب تيجوا بعد العشاء وتهيئوا نفسكم ان احنا نقعد شويه بزياده شويه بحيث ان احنا ننتهي من الكتاب. طيب ماشي، سبحان الله وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.